أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها. كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كوذا، وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل. وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري. وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل. وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا. وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول كآت من قصد. وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيلي.